بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نرحب بكم أيها الأخوة في هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو اللقاء التاسع والدرس التاسع من دروس تاريخ السياسي للدولة الأموية. وإذا تذكرون أيها الأخوة، تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض الأحداث التي جرت في الدولة الأموية. كان قد تولى الخلافة مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، خليفة الأموي الرابع، ولم يبقى في الخلافة أو في الملك إلا ما يقارب 6 أشهر أو 8 أشهر، ونحن نرجح 6 أشهر. قيل بأنه قتل، خنق في الوسادة، خنقته زوجته أم خالد بن يزيد لما أراد أن أو لما أهان بالفعل أهان ابنها خالد بن يزيد في مجلسه، فذهب واشتكى إلى أمه فقالت له لا تخبر أحدا، وقتلت مروان بن الحكم. لكن ما أحد يستطيع أن يثبت عليها ذلك، لأنها كما يذكر بعض المؤرخين أنها اشتركت مع جواريها، ثم بعد مقتله قمنا بالبكاء وبالنحيب وتعالى صراخه، وتولى الخلافة من بعده عبد الملك بن مروان، كما سوف يعني نفصل في الكلام عن سيرته. ومن أهم الأمور التي تكلمنا عنها أيها الأخوة هي حركة الشيعة، تزعمهم الصحابي الجليل سليمان بن صرد الخزاعي رضي الله عنه، وكون ما يعرف بجيش التوابين. جيش التوابين هذا سمي بهذا الاسم لأنهم أرادوا كما قلنا أن يكفروا عما فعلوه مع الحسين رضوان الله عليه، الحسين بن علي رضي الله عنهما، ما فعلوه مع الحسين عندما استدعوه للقدوم عليهم في العراق لكي يبايعوه، ولكنهم تخلوا عنه وتركوه رضي الله عنه فريسة لجيش عبيد الله بن زياد، ولذلك أرادوا أن يكفروا ما حدث في معركة واقعة الطف كربلاء التي قتل بها الحسين ومن معه رضوان الله عليه. شكلوا جيش التوابين، هذا الجيش توجه لقتال الأمويين والمطالبة بثأر الحسين، طالبوا بعبيد الله بن زياد وبمن قام بقتل الحسين، وهذا ليس بمنطق، جيشهم كان صغيرا في العدد والعدة قياسا بجيش الشام، ودارت معركة عين الوردة كما تعلمون، وقتل بها سليمان بن صرد رضي الله عنه ومن معه. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، تكلمنا عن حركة المختار بن أبي عبيد الثقفي. المختار بن أبي عبيد الثقفي خرج أيضا بحجة الأخذ بثأر الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه، لكن عندما طبعا هو في حركته هذه التي كبرت وعظم خطرها استطاع أن يتتبع قتلة الحسين، فقتلهم، قتل عبيد الله بن زياد وشمر بن ذي الجوشن وعمر بن سعد وكل من الحقيقة ساهم في قتل الحسين. ولكن حقيقة دعوة المختار الكذاب هو